لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والله عز وجل يقول إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا؟ يستكبرون. نفروا من ذلك لأنهم يعلمون أنهم إذا نطقوا بها واستيقنوها أن ذلك يفسد جميع المعبودات التي كانوا يعبدونها من دون الله. ولذلك استغربوا وتعجبوا، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. طيب، المصنف رحمه الله أشار إلى شيء، وهو أن الكفار الأوائل أفقهوا بمعنى لا إله إلا الله من عباد القبور. كيف؟ كثير من عباد القبور يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون ويحجون ويفعلون ويفعلون كثيرا من الطاعات، لكنهم أتوا من قبل أنهم لم يفهموا معنى الإله، فهم يقولون بألسنتهم دون أن تعيها قلوبهم، يقولونها بألسنتهم دون أن تعيها قلوبهم، فتجده يردد لا إله إلا الله كما رأينا في بعض البلاد الإسلامية 1000 مرة، يجلسون بصوت جماعي يرددونها 1000 مرة، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يردد حتى تطلع الشمس وترتفع، ثم إذا انتهوا من هذا كله ذهبوا يطوفون بصاحب القبر وكأنهم لم يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم قالوها لفظا فلم يفهموا معناها ولم يعملوا بماذا؟ بمقتضاها، فضاعوا وأضاعوا أعمالهم برفعة يد إلى ميت في قبره، بكلمة يقولونها يدعون هذا الميت، مدد يا فلان أغثني يا فلان، فتجدهم يضيعون كلما أبرموا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تماما، يعني كالذي يبني بيتا ثم يأتي ويهدمه، عندما تقول لا إله إلا الله ثم تدعو ميتا في قبره أنت بهذا نقضت معنى لا إله إلا الله، فلم تفهم معناها ولم تعمل بمقتضاها. ولذلك كان الكفار أفقه منهم، لماذا رفضوا النطق بها؟ لماذا رفضوا النطق بها ومع ذلك نقول إنهم أفهموا لها من المشرك من عباد القبور؟ كيف؟ لأن هؤلاء الذين رفضوا يعرفون ماذا يترتب على النطق بها، أليس كذلك؟ لا إله نفي لكل ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده، فهم لما فقهوا هذا المعنى وعرفوا أنها ستبطل معبوداتهم نكصوا على أعقابهم، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، بخلاف بعض المنتسبين إلى الإسلام الذين يقولونها ويرددونها لكنهم ينقضونها من حيث لا يشعرون. فمن قال لا إله إلا الله لا بد أن يصفي هذه العبادة لله وحده لا شريك له، ولا يصرفها لأحد من دون الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الشبهة الخطيرة التي أوقعتهم في هذا الشراك أنهم يظنون أنهم لم ينقضوها وإنما اتخذوا هذا هؤلاء المقبورين وأصحاب تلك الأضرحة وصائط وشفعاء يشفعون لهم عند الله. هنا أطرح سؤالا، ما الفرق بين من يدعي أن نبيا أو عبدا صالحا يكون واسطة بينه وبين الله في العبادة، وبين من يعتقد أن حجرا أو شجرا أو صنما يكون واسطة بينه وبين الله؟ ليس هناك فرق، إذ الكل مخلوق، فإن دعوت المخلوق نقضت لا إله إلا الله. إن دعوت المخلوق وقلت أغيثني يا فلان أنقذني يا فلان، أنت بهذا تنقض لا إله إلا الله رأسا على عقب، وكأنك لم تقلها أبدا. لذا يجب علينا أن ننظر إلى هذه الحقيقة، وأن نفهم من اغتر بذلك من المسلمين من المنتسبين إلى الإسلام، والله لو مات على هذه الحال ولو صلى وصام فإنهم يموت على غير هدى ويموت على غير الإسلام. فتنبهوا رحمني الله وإياكم، وأبلغوا هذه الرسالة إلى من وراءكم. نعم فضل. قال رحمه الله: فلو عرفوا أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، فلا إله نفي لجميع المعبودات الباطلة، وإلا الله إثبات للمعبود الحق جل جلاله، ولو عرفوا هذا المعنى وعرفوا ما أن ما يأتون به لأوليائهم وسادتهم وقبور صالحيهم من الذبح أو النذر لهم أو التبرك بتراب قبورهم أو الصلاة إليهم أو الطواف بأضرحتهم أو طلب قضاء حاجة منهم تأليه لأولئك الصالحين والإلهيات لا تصلح إلا لله، لعلموا أن هذا شرك أكبر. وقد قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال: وإذ ذكرت للقارئ شروط لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي كلمة التقوى ومفتاح الإسلام ومفتاح الجنة دار السلام. يعني هذا الذي تقدم تأكيد لما بيناه من أنهم لو عرفوا معناها لما وقعوا في هذا الشرك، فإن معنى لا إله إلا الله نفي، لا إله نافيا كل ما يعبد من دون الله إلا الله إثبات العباد لله وحده. لكن هؤلاء عباد القبور يقولون لا إله إلا الله ثم يذبحون لغير الله، يقولون لا إله إلا الله ويدعون غير الله، يقولون لا إله إلا الله ويستغيثون بغير الله، يقولون لا إله إلا الله وينذرون لغير الله، يقولون لا إله إلا الله ويطوفون بقبور الصالحين ويدعونهم من دون الله ظن منهم أنهم يقربون إلى الله زلفا. فيا ترى ما الفرق بينهم وبين عباد الأصنام القدامى؟ إذن لا فرق. نعم. قال رحمه الله: وإذ ذكرت للقارئ شروط لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي كلمة التقوى ومفتاح الإسلام ومفتاح الجنة دار السلام، فمن الجدير أن أذكر نواقض الإسلام فهاك بيانها. طيب، شروط لا إله إلا الله الشيخ ذكرها إجمالا ولم يفصلها، وهي سبعة شروط، لكنه ذكرها ضمن شرحه لهذه هذا الأمر. الشرط الأول: العلم المنافي ليش؟ للجهل، بمعنى أن تؤمن وتعتقد بقلبك وقالبك أنه لا معبود بحق إلا الله. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ثانيا: اليقين المنافي للشك، بأن تقولها وأنت موقن بمعناها وعامل بمقتضاها. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقال جل وعلا لما قال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا يتضمن الشرط الثالث، وهو الإخلاص. فلا بد من لقائلها أن يخلص ذلك لله رب العالمين، بمعنى أنه يقولها وهو يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين. ينال شرف النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والرابع الصدق المنافي للكذب، بمعنى أن تقولها وأنت صادق بهذا القول، لا هازلا ولا مازحا ولا معرضا ولا كاذبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والخامس الانقياد المنافي للترك، بمعنى أن تقولها وتنقاد لما يأمرك الله به، فمن علامات قبولك لها وفهمك لها أنك تنقاد لأمر الله. فإذا أمرك الله بأمر أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يسعك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا، وليس لك خيار في ذلك. قال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال تبارك وتعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والسادس القبول المنافي للرد، بمعنى أن تقبل ما أمرك الله به دون تردد ودون ما تفريق بين أمر وأمر، بل تقبل الجميع. فإن من رد أمر الله متعمدا وجاحدا فهو كافر، ومن رده متأولا فهو على خطر، فلنحذر ولنتنبه لأنفسنا. السابع المحبة المنافية للبغض. قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني تحب الله ورسوله وتبرهن على تلك المحبة باتباع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اخترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهناك شرط ثامن لكنه يدخل في الحقيقة في الإخلاص، وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله. بعض العلماء يذكره شرطا مستقلا وآخرون يدخلونه في باب الإخلاص، فإنه لا يصح الإيمان إلا بالكفر بما يضاده. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. إذن هذه الشروط التي ينبغي أن نهتم بها، وهي موجودة في تيسير عز الحميد مفصلة، وقد أفردها أخونا الشيخ عبد الرزاق البدر برسالة خاصة جميلة. نعم. قال رحمه الله فمن الجدير أن أذكر، وإذ ذكرت القارئ شروط لا إله إلا الله ولا إله إلا الله هي كلمة التقوى ومفتاح الإسلام ومفتاح الجنة دار السلام، فمن الجدير أن أذكر نواقض الإسلام. قال فهاك بيانها. الأول الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. نعم نعم رب. من الشرك أن الذبح غير الله. نعم ناخذ الأول. طيب الشرك في عبادة الله. الشرك في العبادة أي نوع يصرف من أنواع العبادة لغير الله فهو شرك بالله عز وجل. ولذلك سمعنا الآية الكريمة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأعظم ناقض للإسلام، الباقية كلها تأتي تبع الله، تأتي تبعا له، أعظم ناقض هو الإشراك بالله، لأنك تصرف حق الله لغيره، تصرف حق الله لغيره، وهذا هو الشرك. ولذلك كان أعظم الذنوب، فإن من مات عليه لا يغفر له. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الخلاصة أن الإشراك بالله هو أعظم ناقض يناقض به الدين، ولأن بعض أنواعه خفي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. الثالث الأول مثلته كثيرة، كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والذبح للجن والذبح للأصنام والذبح لأصحاب القبور والنذر لهم والطواف بهم والطواف بهم وما إلى ذلك مما يتعلق بالشرك. الثاني هو اتخاذ وسائط بينك وبين الله، وهو الذي كانت تفعله المشركون الأوائل عندما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالذي يعتقد أن ثمة واسطة يكون بينه وبين الله فهو مشرك، سواء دعاه بلسان الحال أو بلسان المقال أو بالفعل أو بالقول، كل ذلك يحبط العمل وينقض الدين. فلو أنه أدى جميع العبادات لكنه يعتقد أن فلانا من الناس نبيا كان أو أيا كان أمره واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم. قال رحمه الله: الثالث: من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الثالث له ثلاثة أحوال: الأول من لم يكفر المشركين بعد معرفته بشركهم لكنه كابر وأعاند وقال إنهم ليسوا كفارا. الثاني: من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم وقد نقض دينه. الثالث: من صحح مذهبهم كمن قال إنهم على حق. ويدخل في هذا الباب ما يعرف اليوم بالقول بوحدة الأديان، فإن الذي يقول الأديان كلها صحيحة وكلها على حق وكلها على خير لا شك في كفره أيا كان، فإنه لا يوجد دين صحيح لم يحرف غير دين الإسلام. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فأي دين غير دين الإسلام فهو مرفوض. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. لأن الدين الإسلامي ناسخ لجميع الأديان ومهيمنا عليها، لا سيما أن تلك الأديان قد حرفت وبدلت تبديلا عجيبا. فمن يقول بوحد الأديان يقع في حكم من لم يكفر الكفار أو يشك في كفرهم فإنه منهم ومن يتولهم. وهذا يسمى باب الولاء، أي ولاء المشركين محبة لهم ولأديانهم. فمن ولاهم محبة لهم فهو مشرك وهو كافر، لأن الولاء له تفصيل سيأتي بيانه في وقت مناسب إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. الرابع: الذين يحكمون بالقوانين الوضعية ويعتقدون أنها مثل حكم الله أو مساوية أو أنها أفضل، وهم على ثلاث درجات كلهم كفار. واحد: من اعتقد التسوية بين حكم الله وبين حكم القانون أو الطاغوت. الثاني: من اعتقد أن حكم الله أفضل لكن يقول يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله، وصح حكم الله أحسن لكن يجوز يفتي بماذا؟ بالجواز والإباحة. الثالث: من يعتقد التفضيل، أن حكم غير الله أفضل من حكم الله. فكل هذه الأصناف الثلاثة كفار. أما من حكم بهواه وبفعل معاصيه وبعقله القاصر مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق وأنه كان مذنبا عندما حكم بغير ما أنزل الله، فهذا لا يكفر، وشأنه شأن سائر مرتكبي الكبائر والمعاصي. وهذه مسألة يجب أن نتنبه لها، لأن الناس يخلطون فيها. فهناك من يجيز الحكم مطلقا للطواغيت وهو كافر، وهناك من لم يفرق بين معتقد الجواز وبين غيره وهو خارجي. والدين الوسط هو غير هذا. أعيدها مرة أخرى: ثلاثة يكفر بها من حكم بالطاغوت بالقانون: من اعتقد التسوية، من اعتقد التفضيل، من اعتقد ماذا؟ الجواز. من اعتقد الجواز، هؤلاء كلهم ايش؟ كفار. الثاني، الصنف الثاني: من حكم بغير ما أنزل الله لكنه لا يعتقد الجواز، إنما يعتقد أنه مذنب في هذا، فهذا شأنه كمن يزني أو يسرق أو يشرب الخمر أو غير ذلك من الكبائر العظيمة التي هي بريد الكفر. فلنتنبه لهذا، فإنه يخلط فيه كثير من الناس. نعم، تفضل. قال الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر. أو نؤجل بقية النواقض إلى كثيرة إلى درس الغد إن شاء الله، ونبدأ في الأسئلة بيه. صلى الله عليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول: نذرت نذرا، تقول نذرت نذرا بأن تصوم إن شفى الله لها ابنتها وشفيت ولله الحمد، لكنها تقول الآن حامل ولا تقدر على الصوم، فماذا عليه؟ أولا ينبغي أن ننتبه إلى أن النذر لا يقدم ولا يؤخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فكونك إذا مرض لك مريض تقول لله علي نذر إن شفى مريضي أنني أصوم أو أصلي أو أتصدق إلى آخره، هو يلزمه النذر الآن، لكن لا تظن أن شفاء ابنك مرتبط بماذا؟ بالنذر، بل إن النذر تكلف، لكن متى كان نذر طاعة وجب الوفاء به، ومتى كان نذر معصية ففيه كفارة يمين. مثل إيش نذر المعصية؟ يعني لو أن إنسان نذر أن يأخذ مال فلان، أو نذر أن يضرب فلانا، أو نذر أن يذهب إلى الضريح الفلاني ويذبح عنده شاة، هذا مشرك. أو نذر أنه يشرب الخمر، فهذه كلها نذور معصية. أو نذر ما لا يطيق، كأن يكون مريضا لكن قال إن شفيت سأحج ماشيا، وهو لا يستطيع أن يمشي فضلا عن الحج. أو نحو ذلك. الخلاصة أن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. الآن أقترح على هذه الأخت، بل أقول لها يجب عليها أن توفي بنذرها وتصوم بعد أن ينتهي رمضان، تصوم إن شاء الله هذا الأيام، تلك الأيام التي نذرتها، ولا تنذر مرة أخرى. نعم. الله إليكم. يسأل عن حكم حمام البخار أثناء الصوم والصوني. حمام الصوني الصون معروف، والله لا أرى بها بأس، لكن هل تطيقها؟ هل تطيق أن تدخل الصون وأنت صائم؟ أنت ستعطش فورا، لذلك ما أرى أن يجهد الصائم نفسه بهذا، لأنه يعني يزيده عطشا، لا يخرج من الساونا أو من الحمام البخار إلا هو يتلهف لطلب الماء، لذلك ما أرى أن يهلك نفسه بهذه الطريقة. خلي حتى تفطر، فإن أردت الساونا أو حمام البخار فلا بأس. نعم. والحكم؟ حكمنا أنا لا أرى مانع، لكن أقول هو يضره. ما يبلع البخار؟ لا ما يبلع، ما استنشاق، ما يؤثر البخار، ما لا ينزل، يدخل بشكل ما يعني. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا مثل بخاخ الربو، أنا لا أرى به بأس. نعم. يقول الأسئلة كثيرة عن عمل الستر من الخشب وتوزيعه في المساجد، هل لها أصل؟ ليس لها أصل، كان الصحابة يبتدرون ماذا؟ السواري. أما اتخاذ خشب فهذا أرى أنه بدعة من البدع أبدا. إن وجد شيئا تستتر به فبادر إليه، حتى إن بعض أهل العلم يرى الوجوب، إن لم تجد شيئا حولك فتصلي حيثما اتفق. نعم. تستتر ولو بأخ من الإخوة الجالسين مثلا الذين سبقوك إلى الصف، صلي خلفه، يكون هو سترة لك أيضا. نعم. لكن أن نجمع طوب، أو رأيت بعض المساجد يجعلون فيها طوب معين أو يعني خشب معين من أجل السترة، هذا لم يعهد عن الصحابة. نعم. يقول هل يلزم قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للسلام عليه؟ إذا جئت من بلد بعيد وتيسر لك أن تذهب دون شد رحال، تكون جئت للصلاة في المسجد مثلا، فأنت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة ولا تعد مرة أخرى، لأن الصحابة ما كانوا يترددون على القبور، بل إنه كان ابن عمر إذا عاد من سفر زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولكن لم يؤثر أنهم كانوا يذهبون كل جمعة أو كل عيد، كما يفعل بعض الناس أبدا، هذا ليس له أصل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، أي لا تتردد عليه مرة بعد أخرى. نعم. يقول يريد أن يعتمر ويوجد وشم على يده اليمنى ويتحرج من كشفه. إن عليك أن تلبس الإحرام على الوجه الصحيح ولا يعيبك ذلك، وهذا الذي وشمك ادعو الله أن يغفر له وأن يتوب عليه لأنه ارتكب إثما. الوشم محرم سواء للرجال أو للنساء، لكن أنت الآن ليس عليك شيء، ما لك ذنب في هذا، وكونك تتحرج حتى لا يرى الناس أن فيك وشم هذا غلط. تحرم كما طيب افرض عندك عافانا الله وإياكم عندك برص مثلا، أو عندك مثلا شيء آخر يعني صلع أو أمور أخرى أو علامة ورقما معينا في جسمك، هذا لا يقدم ولا يؤخر، بل يجب عليك أن تلبس إزارا ورداء. نعم. يقول يكثر المصورون للدرس، هل هذا يجوز؟ والله لا أرى التصوير بدون ضرورة، أرى أن هذا من العبث، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، فيكفي من الصورة من الصور ما اضطررت إليه من صور البطاقة والجواز ونحو ذلك، علما بأن بعض أهل العلم يرى تحفظا في مسألة الفيديو أو الذي ينقل نقلا كاملا أنه ليس بصورة، لكن أقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. يقول هل المقيمين قريبا مني في الفندق لهم حكم الجوار، يعني لابد من الصلة أم لا؟ يعني ما دم السكن متقاربا فهم جيران لك يعني في هذه الفترة القصيرة، يعني هم مثابة جيرانك، يعني إن استطعت أن تصل، ولا يشترط في الصلة يعني العطاء والنوال، بل أهم شيء في ذلك كف الأذى. نعم. صلى الله عليكم. يقول حديث أنت ومالك لأبيك هل يشمل الأم أيضا؟ نعم، إذا احتاجت يشملها، إذا احتاجت يشملها، لكن لا ينبغي للآباء أن يستغلوا أموال البنين احتجاجا بهذا الحديث، فإنه إذا أضر بابنه فإنه يأثم، لأن اليوم كان عندي قضية مماثلة في الصباح، الولد أبوه يعني لا يريد أن يملك شيئا حتى أنه يتحكم في تزويجه وفي غدوه ورواحه، ولا لا يذهب ولو يعني خطوة إلا بإذنه. أنا أرى أن هذا في شيء من الغلو من الآباء، لكن يجب على الولد أن يؤدي حقوق والديه بكل ما آتاه الله عز وجل. نعم. يقول أريد أن أؤدي عمرتي يوم غد إن شاء الله ثم العودة إلى المدينة مرة أخرى، فهل يشرع أن أعتمر أيضا؟ يعني إذا عدت إلى المدينة ستسافر لمكة مرة أخرى مرة ثانية؟ إن أردت أن تعتمر فأحرم، وإن لم تريد فلا حرج عليك ما دمت قد أديت العمرة الأولى، يعني هذا راجع لك، إن أردت أن تعتمر بعمرة أخرى فذلك راجع لك، وإن أردت أن لا تعتمر وتسافر إلى مكة لقصد مكة بدون عمرة لا حرج. نعم. بعض المدارس المدرس فيها امرأة درسات للصبيان في الابتدائي، هل يجوز ذلك؟ وهل هناك عمر معين يجوز المرأة أن تدرس الصبيان الذكور؟ والله أرى أن من بلغ التمييز يبعد عن النساء، والتمييز حده 7 سنين ولا يجالسهن، والمدرسة قد تفتن، وهذا الطفل الذي عمره 12 سنة مراهق وقد يكون قارب البلوغ أو ناهز البلوغ، فقد تحصل فتن من جراء دخول هؤلاء المدرسات. أرى أن من بلغت سن التمييز فإنه لا يجوز أن تختلط بالرجال. نعم. يقول وفقنا الله إياه بأنه ارتكب ذنوبا ومعاصي لا حد لها على حد قوله، فهل له من توبة؟ نعم يا أخي الكريم، التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. فإذا تبت إلى الله توبة نصوحة بشروطها الأربعة: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، ورد حقوق الناس التي عندك، أنت بهذا قد تخلصت من جميع الذنوب وصرت كمن لا ذنب له، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لكن يا عبد الله، طيب الآن نجيب المؤذن وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.